لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك أعطيني واحد. لا لا حجاما لا، أقول لها نعطيني تجي عندي وأنا غطي البرنامج ديالها. السلام عليكم ورحمة الله. ذرءا للفتنة وبعدا عن المشاكل، أنا فهمت مقصود الأخت ورأيت ألا أسألها حتى أوقفت البث عن سؤال عن اسم هذا المعالج الذي كانت عنده. أنا أعرفه، هذا المعالج أعرفه، وإذا سمع صوت الأخت المباشر سوف يعلم من تقصد. تعلم من تقصده؟ عندها سرطان الكبد وسرطان الطحال، شابة صغيرة جاءت من أجل الموعد، وجدت الموعد بعيد، ذهبت عنده، استغلها شر استغلال مادي ونفسي ولم يصل معها لأي نقطة، ثم قال ذهبي. يعني عيب عيب، يقول لها يعني سوف عندي ناس وعندي كذا سوف أخصص لك وقت طويل ولدون نتيجة. أحيانا يقول له عندي وقت سأخصص لك لما تأتي ويقول الناس كثر كوني معنا، يأخذ من المال كثير وتجلس مع الناس في الجماعية. التلاعب باسم الرقية وبالرقية شيء أنواعه كثيرة، ولكن أنا أحذر الراقي الذي يتلاعب بأمراض الناس أن يبتلى. إياك أن تتلاعب بأمراضهم فتبتلى، إياك أن تتلاعب بأمراضهم فتبتلى. إن لم ترحم عندها سرطان في الكبد والطحال، ولم ترحم ضعفها وعجزها وتعطيك المال وتقول لك أنا بعت ما عندي ما أمامي وخلفي بعت من أجل صحتي، ثم أنت لا ترحم من أجل أن تغتني وأن تكسب مالا، اسمع، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف الله جل وعلا يجود عليه. قد ترحم هذه الأخت بجهة، ويأتي من يغدق عليك بنعيم كبير وخير كثير من جهة أخرى وأنت لا تعلم، وهذه أسرار. لكن تريد أن تأخذ بحق وبغير حق، اتق الله عز وجل، لا تستغل حاجة الناس ومرض الناس. هذه نصيحة فقط أخوية. أقول دائما المريض كالغريق يتشبث بقشة، كل من يعطيه أمل سيتمسك به، لكن لا تكن غشا غشاشا كذابا، لا تكن صاحب حاجة يعني خلاص تريد حاجتك فقط. أنا لا أقول هذا إلا من أجل أن أظهر الحق. قد سمعتم ما قالت الأخت الآن، يعني شيء يدمي، لكن هذا هو واقع الساحة. اعلموا أن هذا واقع الرقاة إلا من رحم ربك. الكل أصبح يرى الراقي الغني، الراقي الثري، الراقي صاحب السيارة، صاحب الأرض، صاحب المشاريع، صاحب العقار، كأصبحت هذه وقميص كأنها قبلة إلى حسابات بنكية وكل الواقع. وهذا تجد فيه أعزكم الله بعرة. من يفعل هذا في قلبه بعرة وفي رأسه بعرة. طيب تخي السيدة، وش هيدتي فيها السكر؟ شتا حلوة، شتا حلوة، هذا اللي عصرها في يدي البركة كي يدو حلوة مسكين. طيب اخي سيدي، نصافي شطوط، شكون هو؟ والسيد في اسبانيا اللي طلبني ديك المره يدخل ونتكلم معاه، قول له قال لك دخل مرتك تسمع ومن بعد نتكلم معاه. صافي، والله ما عرفت، تفكرتو البارح وتفكرتو الصباح. نعم تفكرتو البارح وتفكرتو الصباح، نشوف لي الله يوم الاحد نقدر نمشي عند الدار. او الاثنين نسالي بكري ونمشي عنده، لان لقيتو خاصه في الدار ماشي هنا. بسم الله. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الله اكبر. الزواج اليوم موعدنا مع العفريت. لا ماشي مشكل. مرحبا بك، تفضل. بارك الله فيك. قالت لك كانت كتقرا صلات الفوق. نعم. وصلات ب انا انزلناه في ليله القدر. نعم. ادراك كما نعم. ليله القدر بينت بالدين. اوكي ما تقدرش تزيد غير كتحاول. هذيك خير ما تقدرش تقول خير من 1000 شهر. لا كتعاود لها. ما عندك من تقدر. كتعاود لها. طيب. يعودوها. هاتي يبقوا يعودوها. بسم الله ندعو ان شاء الله تعالى. وكانت دار هنا النعيم كيفاش سي خونا. ابو النبي قال لنا هنا الرقيه هنا ولا. يا سويتو هذيك الرقيه ديالنا جاي سبوريس نصيحي في سرطان. قالت لك عندك كاين تقرر سرطان سرطان سرطان وجا له التصويره. صوتها بانت ليها. بانت لها سويره فين كلات داك الشيء. في المكان فين؟ كلاتو في عندنا في البلاد. لا في الخارج. في النرويج. يا رب بسم الله سبحانه. لا إله إلا الله. لا. لا. عفريت قوي. لا انا. انا يعني انا قوي. انا قوي بزاف بزاف بزاف. هي لا توجد العربية لكن يتكلم بالدارجة بزاف بزاف. نعم. تتكلم بكل لغة. انا اتكلم لغة انا. انا اتكلم لغة عربية انا انا. كل لغة. كل اللغة انا قال انا عفريت اتكلم بكل اللغات. نعم. للاشارة هي لا تفهم لا تجد التكلم بالعربي. لكن هو يتكلم نعم حتى بالدارجه بزاف بزاف بزاف بزاف. قوته يقول قوته في حسد قوته خدمه الحسد الخدمه. نعم. وفي الامتحان الابناء كلهم يعانون من امر. ما هو هذا الامر؟ حينما تكون ورقه الامتحان امامهم يكتبون الجواب الصحيح تأتيهم وساويس خطيرة جدا فيمسحون الجواب ويكتبون جوابا آخر. بعد الخروج من الامتحان يتفاجؤون أن السؤال الأول كان هو الجواب الصحيح صح ويكتبون جوابا خطأ ويتكرر معهم الأمر ليس مع واحد أو مع كل الأبناء والبنات. فاعترف العدو أنه صاحب الوسواس في الامتحان. صح صح تغمغشت شنو يتم لك. أنا الأول قلت أنا ندمت قلتها لك ودابا قال أنا قلتها لك. نعم يعني بقوة قال له ندمت لكن أنا أعترف أني قلتها. ماذا استصنع؟ يعني أنا قوي عفريت من الجن. لماذا هو عفريت؟ لأن سحره كتب بآية القرآن وبدم الرجال قوامون على النساء. قال لي لقد سحرها الساحر الريفي وسحره عظيم بآية من سورة النساء الآية 33 هكذا قال صح؟ يعقل يفهم القرآن ويحدد لك الآية لأنه كان معه في السحر. رجعنا إلى الآية الرجال قال أتدري لماذا كتب الرجال؟ حتى تكره الرجال وهي تكره الرجال حتى لا تتزوج. قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اسمع فالصالحات كتبوها بالدم حتى لا تكون صالحة وحتى تقع في الشهوات والفواحش ولهذا تكون الباص ممتلئ ودائما تجد مقعد فارغ لها وبجانبها نفس الرجل البريطاني حتى يقع في حبه وغرامه والفاحشة. ماذا؟ شو قال؟ ما كدير والو يعني يوقع عيون يوقع فحش لكن هي تتعفف تبتعد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما ما أجملها فقوا من أموالي فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلماذا اختار الساحر هذه الآية بالضبط؟ لأنها توافق مفهوم المخالفة عكسها ضدها نقيضها وكتب بالدم نجس القرآن سود القرآن بدم وجاء بآية من سورة النساء. صح كما كان من قبله يخدم سحر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. كانت أسحار للإخوة بالضحى ومن خدامها هي أيضا بالضحى لكن القوي جاء بصورة آية النساء هو العفريت الذي معنا بمعنى جمع الشر كله لتعطيل الرجال العفة العمل المال العلم البر جاء بكل شيء. نعم هو الذي معنا الآن. هو يخدم شمع مش تغلق شو قال؟ ما لقيناش داك الشيء اللي بغينا. اي نعم، لو سقطت في اسره فاجره بعيده عن الله لكان لك ما تريد، لكنك جئت في بفضل الله تعالى في بيت واسره وابدان تعبد الله جل وعلا وتذكر الله سبحانه وتعالى. والعدو الخبيث سحر أصلا لأنه رأى أن الأسرة في طاعة الله، فجاء بآيات وبصور حتى تباعد عن ذكر الله والاستقامة عن شرع الله. فتأمل فالصالحات. أنت قوي، أنت قوي. ها شو أنا قوي. وثبت أنا ولا أنت دختي؟ لا دختي، الله العظيم لا دختي. أنا قوي. أنا قوي. أنا بالله قوي. أنا بكتاب الله قوي. أنا بالله قوي. أنا بكتاب الله قوي. لا. تعلم أين قوتي؟ أني أفحمك بكتاب الله الذي حرفه ساحر. الرجال لو كررها لما ثم، لأن أخذ بها القوة حينما كتبت دم، وحينما تلوها بآية وتدبر تكون مع إشعاع ونور وقوة وطاقة تحرقه. سنبقى مع هذه الآية، لن نحيد عنها لأن هي المفتاح، بها كانت أسباب العطب وبها تكون أسباب النجاة. كلام ربي. أيدنس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسمع، قرآن ربي، كلام ربي، كتاب ربي. الرجال الرجال يكره كلمة الرجال، لأنه برمج على ألا تكون لرجل إلا إذا كان بقدرته أن يأخذ إلى الرجال، لكن في حرام صح؟ أما في حل وحلال لا لا صح؟ صحيح. طيب الرجال الرجال الرجال قوامون على النساء. لا يفهم العدو، يفهم الخبيث، يفهم. لا أنا عدو، أنا أفهم. تفهم؟ نعم. ماذا تفهم؟ كل شيء. ما معنى قوامون على النساء؟ لن يكون لها رجل. نعم. أبدا. قوامون على النساء. الرجال قوامون. الرجال قوامون على النساء. الرجال. الرجال قوامون على النساء. لا. الرجال قوامون على النساء. لا. الرجال قوامون على النساء. قوامون على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض. لا. الرجال قوامون. لا. الرجال. لا. الرجال. لا لا لا لا. الرجال قوامون على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا، وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات حافظات حافظات للغيب. فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال عفريت من الجن من الجن من الجن. قال عفريت عفريت من الجن. لا قال عفريت من الجن. لا قال عفريت من الجن أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين. كنت قويا في الكفر ولست أمينا. سحر يعود إلى الصبا والصبا. أما كانت صغيرة. نعم. جاء السحر لما كان عمرها سنة واحدة. نعم. ورش عليها وهي نائمة. نعم. جاء السحر لها وهي رضيعة طفلة صغيرة ورش عليها وهي نائمة. سحر عظيم. نعم. كتب بصورة وبآية من القرآن. نعم أتصن آية ثقة الويتس. شو؟ طيب لا يضرنا بإذن الله ما عندكم ينفد. فتأمل ما عندكم ينفد. جامعة ما عندكم ينفد. ما عندكم ماذا ينفد. أنا أقولها لكل شيطان أكثر من السحر والأسحار. ما عندكم ينفد. في الأبدان أسحار خارج الأبدان أسحار بالنجوم والكواكب أسحار في القبور والمقابر أسحار بالدماء والنجاس أسحار. ما عندكم ينفد يا الله. ما عندكم ينفد. ينفد أم لا ينتهي. له حد وعد ونهاية. كان خيرا أو شرا. وما عند الله باق. يا الله يا الله يا الله يا الله. خيرك لا حد له يا الله. جودك لا حد له يا الله. برك لا حد له يا الله. فضلك لا حد له يا الله. رحمتك لا حد لها يا الله. وما عند الله باق. نحن في البداية سوف ترى منا بإذن الله. قال أنا لا أتعب بإذن الله، أتلذذ بكلمات الله وبآي الله وبقرآن من الله وسنرى بإذن الله جل وعلا من يرفع الراية ومن يذعن. سأذكر سكنت فيها تقريبا 25 سنة صح؟ 25 سنة. كم عمره أنا؟ 22 هو سكن. لا هذا اللي كيسكن سكن عام اللي كان قبل هي 7 سنين والسنين العفيت له منذ سنة هو استحمد يغش ضبط معايا الحساب هكذا 27 سنة أنا ضبط معكم صح لله؟ صح صح. طيب سوف نسير معك سيرا لنراك قويا أمينا قويا أمينا. شو؟ ها؟ ما بغيتش. الأمر لا يعود إليك، الأمر إلى الله، الأمر بداية إلى الله. تكلم بالعربية. لا. بالعربية. لا. بالعربية. لا. صح. وإلا حولت السير إلى حرق. وإن كنت عفريت. فأسمع منك بلسان عربي مبين. فأنت تجيد كل اللغات. صح. إذا تكلم معي بلسان عربي مبين. ألزمك بكلام الله بما جاء بالقرآن. بحروف القرآن وبلغة القرآن لتفهم أن الحق من الله جلي. هذا نوع من الحق الظاهر بإذن الله. قل أنا أسمع بالعربية. هاي أنت مسكين وإن كنت عفريتا. لا والله مسكين. والله وإن كنت عفريتا لكنك محروم. قوي محروم. أعطيك مثال. أعطيك مثال. رجل صاحب بأس وشدة وقوة وحبسناه في سياج وقلنا له كن مفترسا كن قويا كن أسدا كن شجاعا لكن حدك هنا. فهمتها؟ وصلت؟ أجيبني. فهمتها؟ جيد الحمد لله. هذه واحدة ننتظر الجواب. قلت نعم فهمتها. وماذا استنتجت؟ أنك قوي صح لكنك محبوس. صح؟ صح. دوري أن أخلصك بإذن الله. حبسك ساحر أسود كافر وأنا بتوفيقي من الله جل وعلا أفك قيودك لأن الله أزمني أن أساعدك قبل أن أساعده. لكن عليك أن تنضم وأن تركب معنا أن تقر لله بوحدانية. صح؟ أسمع. صح؟ أسمع باللسان. صح؟ وبالريف يشمي وش يقولوا لها؟ نيشان. وبالنرويجي يشمي يقولوا لها؟ داسان. الشيء الأمور شحال زوينة. أمور سهلة يسيرة في الرقية. الرقية جميلة فن حب إن شاء الله. العفريت الذي سحرها سنين ويعذب حقته سيصبح قوي معنا مسلم ويجلي الحق ويقول للساحر أنت ظالم ظلمتني ظلمتها وظلمتني وبرمجتني على أديث الأسرة بأكملها ظلما وعدوانا. صح أم لا؟ صح. نيشان والخراس ميزا بالنرويجية داسان. اللي جلس مع اللغة واللي يعدي اللغة صافي جيد. يلا اسمع القرآن الآن. أنا أحبك إلى دين الله عز وجل. هذا دورنا إن شاء الله. أي جني أو شيطان أو عفريت له قلب وفؤاد ما زرعه الله جل وعلا لنتجاهله تلك مضغة علينا أن نحسن التعامل معها. ففي كل خير إذا أحسننا التأديب والتعليم بإذن الله عز وجل. فالجهل مصيبة، الجهل إبل. السؤال أنك تقر أنك ظالم له. اسمع مني، أنا لا ألزمك الآن بشيء، فقط أن تسمع معي القرآن. خلاص اسمع معي القرآن بإذن الله. أريدك أن تسمع القرآن بقلبك. خلاص بقلبك، بقلبك، هذا هو الذي أقوله الآن. لا أريد شيء منك إلا أن تسمع القرآن بأذن قلبك. خلاص اسمع إن شاء الله تعالى. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وللجن والعفاريت كذلك خذولا. لكل من أمر بالتوحيد فهم داخل في حكم هذه الآية. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل منكم من كتب بالدم وسحر به. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والجن. سمعت وقال الرسول يا رب انكم اتخذوا هذا القران مهجورا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. أسمعت؟ نعم. أسمعت؟ نعم. ما جاءوا بهذا السحر؟ زادوا فوق الغجران القرآن كتابته بالدم النجس. سحروا المسلمين بالقرآن ودم النجس. وسجلوك في البدن لتكون أنت الحارس الأقوى والأكبر على سحر بدم النجس كي تحارب استقامة وعفة بالقرآن ودم النجس. فأرادوا منك أن تكون عدوا لله، أن تحارب كتاب الله ودين الله وسنة رسول الله والفضل من الله والخير من الله، صح؟ وأنت على هذا الحال منذ نشأتها، منذ طفولتها تحاربها في كل شيء. أن السحر عظيم والأسحار كانت عظيمة. كل شيء مفهوم؟ اعلم، أسأل الله تعالى أن يرحمني وإياك وكل مسلم ومسلمة، أن الحق عليه نور، وأنت تعلم أن ندعوك إلى حق، صح أم لا؟ فنريد في هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، ونحن في ساعة استجابة وفي آخر يوم يوم الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبنا وقلوبنا، أن يحصن فرجه، وأن يثقل موازينك بالحسنات. تسامحك بإذن الله، تسامحك إن شاء الله. نريدك أن تكون عفريت مسلم كما قال الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي وإني علي لقوي أمين. حينما يسلم العفريت ترى العجب، وقد رأيت هذا في عدة جلسات. حينما يسلم العفريت ترى العجب، لا أقول في بدن بل في السحر الموروث كافة، لأنهم جعلوا على رأس الموروث عفريت. ولكن حينما يذعن، أما رأيت كيف كان يستطيع أن يتنقل في كل الأبدان ليعقل في العلم وفي الزواج؟ سحر عظيم جعلوا له، فقوته تبقى لكن تصبح قوة نورانية خيرية، يمتثل من نفسه طواعية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دورنا. بل حتى تسلم الأبدان وغيرها، بل يصبح دعما وخيرا زيادة في الأرض وفي السماء بإذن الله تعالى، يدعو إلى الخير في قومه وفي نفسه، يصد من يحارب كتاب الله، ويقوي من يدعو إلى الله، وهذا أمر مشاهد بإذن الله جل في علاه. فحينما يسلم إليه تعالى يزده الله تعالى ثباتا وقوة. واحد من يتكلم الآن؟ العفريت تراه خارج البدن، هي الآن ترى شيء وتضرب بيديها، ترى شيء خلفها، كأن هناك عفريت في البدن وهناك من يراقبه خلفها، الآن تبكي وتطالع تضرب كأنه سبحان بسحر، سحر عظيم بالقرآن، هناك عفريت في البدن وهناك من يحيط بالبدن، الآن تبكي وتطالع شيء خلفها كأنه بخلفها، بمعنى حينما رأوا أن هذا العفيف بدأ يبكي ويذعن للإسلام، هناك من يراقبه خارج البدن، أسحار لبقاء الشقاء، صح؟ أقول لك نحن بالله أقوى، وسأظهر لك أنه ليس على شيء، أنظر لك سأؤذن وحينما أؤذن لا مكان للشيطان بقول الصادق المصدوق له دورات يثير وحينما يثير أعلن الشهادة خلاص أنا أؤذن حينما يفر أعلن الثبات والإيمان والشهادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عفريت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد سمعت الآن أريدك بإذن الله تعالى أن تعترف ماذا كنت تسير في عقلها وبآية كتبت بالدم وأي دم قل أنا أسمع الآن كتبة هي لا تفهم العربية لا تستطيع الآية يقول الآية صريحة فصحة الرجال قوامون على النساء كتبوها بالدم بدم النجاسة وعمرها عام صح وأين وضعوها وأين وضعوها هذا ما نريد يتعلمه الناس الأصحاب ليست سواء في ودفنوها في البيت في أي بيت دفنوها في الحمام في المرحاض في سقف المرحاض في البيت الذي هو في الأعلى في السطح وهذا السحر يرجع 27 سنة هذه الآية سحروا بها مرتين المرة الأولى دفنت في حمام في سطح الحمام السطح الذي في الطابق العلوي في السطح حمام هناك ودفنوه في سطحه والثاني ها؟ والثاني كتبوا هذه الآية بالدم ورموها في المجمر آية كتبت بدم النجس وترمى في المجمر لتحرق واحدة تبقى في النجاسة دائما على الدوام والأخرى تحرق بمعنى انتهينا من هذا الأمر سيوكل به كيت وكيت ويبقى مدى الحياة. وقد أمنا لن يصير إليه بحلقه، والآخر لن يبطل لبقائه في النجاسة، صح؟ لكن تناسوا أمر الله ولطف الله. أي نعم، أصحر أقل من هذا قد تقتل، لكن القضاء والخير والنفس الطيبة وفعل الخيرات لها تأثير، وهي من القضاء. والحمد لله رب العالمين. ففهم، صح صح. وماذا صنعت أيضا؟ سحراني بآية واحدة، وهي آية النساء الرجال قوامون على النساء، واحدة في المجمع كتبت بالدم ورمية أحرقت، والأخرى دفنت في سطح الحمام المرحاض بيت الخلاء أعزكم الله. طيب علم، وأنت خادمها، يعني من كان يتجلل قبلك كانوا خدام معك وأنت أقواهم، صح؟ سورة أخرى من القرآن. طيب طيب، أي سورة؟ الضحى. طيب، إنا أنزلنا، صح. ولهذا حينما تقرأ بها تشعر بتلعثم وعدم، لا تستطيع أن تقرأها. لماذا؟ لأن هذه السورة فيها فضل عظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لا يد لها الخيرية، لا يد لها الاستجابة ولا الرفعة، لا يريد تنزل ملائكة لرحمتها وسماع دعائها، لا يريد تكون في مناجاة ربها لا في رمضان ولا غيره من الأيام. فالآيات تساق وتختار بعناية وبدقة. إذن الأصحاب صنعت بثلاث آيات، بآيتين وبصورة، بصورتين وآية، بالضحى صورة، وبصورة إن أنزلناه في ليلة القدر كتبوا هذه الآية فقط. قال لي ما قالوا الآية كلها، اسمع اسمع اسمع التحديد، قال إنهم لم يكتبوا الآية كاملة وإنما كتبوا. وهنا من يتأمل في تفسير الآية يجد أن الوقع عظيم في هذا، في هذه الآية. ماذا كتبوا؟ وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الآية التي اختار السحر وكتب بالدم. بالنجاسة. كتبها هذه الآية، شوف يضبط معنا ويحدد. قال هذه الآية ما كتبها بالدم، إنما كتبها بالنجاسة، غائط مثلا أو بول. كتب القرآن آية عظيمة. وما أدراك ما ليلة القدر، كتبها بالنجاسة. الرجال قوامون على النساء، كتبها بالدم، فرق. والضحى والليل إذا سجى، الآيات كتبها بالدم. إذن هذا الساحر يتعامل مع السحر العظيم الذي يكتب بالقرآن بالدم النجس وبالنجاسة. علم، فكانت الشياطين قوية، صدت الأبناء وحجبت الأبناء وعذبت الأبناء وعطت الأبناء. خمس أصحاب، هناك خمس أصحاب بالقرآن. خمسة صحابة رجال. كانوا يتعاملون مع خمس صحابة، قال لم يتعاملوا مع ساحر، وإنما كانوا يتعاملون مع خمس صحابة، كل ساحر عليم يتفنن ويبدع ويجتهد فيما عنده من علم السحر في الريف، في أكادير. نعم، في أكادير، لأن وجدنا أن هناك سحر سوسي، كتبوا ساحر سوسي، لكن عليه سحر النصارى في قبور النصارى في أكادير. هذا قد كذلك قد تم الوقوف عليه. سحر النصارى من ساحر سوسي لكن يتعامل بسحر النصارى ودفنه في مقبرة النصارى بأكادير. صح. كانوا يتعاملوا مع سحرة سوس وسحرة الريف حتى يتأكدوا أن العلة ستكون في الأبناء والبنات والصورة التي بين الزوجين والخط الأسود. صح. ليكون دائما بين الزوجين خط أسود، لا نقول نفور تام ولكن خط أسود. صح. لا يكون نفور تام طلاق لكن خط أسود. خط أسود. نعم. دائما الزوجين يكون هكذا. نعم. سبحان الله العظيم. الآن تختلف الموازين والمعادلة والكفة. أصبح كفة الحق والخير والنور راجحة بإذن الله وقوية بإذن الله. يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ماذا صنعت لها أيضا؟ آية في سورة عنكبوت. آية في سورة عنكبوت. ما هي هذه السورة؟ آية رقم. أيوة أيوة. ستة. رقم ستة. ستة. رقم ستة. طيب الآية ستة في سورة عنكبوت. سنتفاجأ أيضا الآن. آية. هذا الجن يأتيك، العفريت يأتيك بأخبار عظيمة لم تكن تخطر لك على البال. أي. ولهذا عقل الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لكن هم لم يقصدوا بها المعنى الحقيقي الذي أراده ربي سبحانه وتعالى، بل يقصدون العقوق والشرك وأن لا تطيع الوالدين، وإن حاول الوالدين لا تطيعهما. صح. سمعت. قال سحر آخر صنع بصوت عنكبوت في الآية السادسة. هو هذه الأخت لا تعرف العربية، لا تفقه القرآن، وهذه أصحاب معانيها ظاهرة في الواقع المعاش واعترف يا بجي. نعم. كيف؟ كين بزاف. لكن أنت مادام أسلمت وأنت الكبير وأنت العفريت فدل على كل سحر بإذن رب العالمين ويتوقف إن شاء الله جل وعلا. اسمع، أضف إلى سورة الضحى وإلى آية النساء الرجال قوامون وإلى آية سورة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أضف إليها الآن الآية السادسة من سورة العنكبوت. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. أسمعتم كيف يتفنن السحر في أسحارهم، كيف يجتهدون. من يقول هذا عبث، هذا حقيقة وهذا هذا واقع نعيشه موجود. خمس سحرة من الريث وسوس. سحر أصحاب كانت عند صحراء من الريف ومن سوس ومن مراكش. ريف سوس مراكش والصغيرة، وهذه أماكن تعلم عندنا للأسف صراحة. الصغيرة أصحاب اليهود بكثرة، بل مواسم طقوس اليهود حقيقة تقام ويأتي عباد اليهود حقيقة ليس نقول المغاربة لا يهود والناس يحجون إلينا صعيد. وهناك من تعلم منهم هناك ويقول لك فقيه ضليع في سحر اليهود الصويرة مراكش أكادير والناظور الريف. ولهذا قال خمس صحارى فلا بد الخامس مدينة أخرى. أين؟ أين؟ ما يحدثك حال بسم الله؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ماذا قال لي عمي؟ إذن في البدن من هو في قوته أو هم مجموعة يحاولون أن يحبسوا ويمنعوه؟ دلالة على أن في الجسد من هو يحبس العفريت حينما أسلم ويعترف بأسحاره. هذه يركز عليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. الخامس أي مدينة؟ قل شمالي. أي أي تازا أي لا تحبسه لا تمنعه اتق الله لا تحبسه ولا تمنعه اتق الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هيا تكلم بإذن الله تعالى. هيا قلنا مراكش أوريكا في مراكش نواحي مراكش سحر في مراكش سأقول سحر أوريكا أوريكا فوق مراكش. أيوة أيوة مولاي عبد الله ومولاهم الروينة الباروك مراكش أوريكا مراكش أكادير الصويرة والريف خمس صحراء من أماكن مختلفة من المغرب. كلما سمعوا بساحر قوي لجأوا إليه. خمس ساحر في بلجيكا وساحر في بلجيكا وساحر في بلجيكا. نعم والفقهاء المغاربة لا أقصد الفقهاء وإنما المقصود بالصحراء موجودين بكثرة ووقعت على أسحاري وقفت عليه حقيقة. صحاب بلجيكا وقفت على أسحارهم حقيقة ما أكثرهم في بلجيكا. سبحان الله لماذا بلجيكا بالضبط لا أعلم. لا ما أكثرهم لربما استقروا فيها لأن معظمهم كانوا سواسا وكانوا ريفيين وكانوا يذهبون هناك الله أعلم. يعني أسحار فقهاء في بلجيكا كثار عندي مقاطع كثيرة لأسحاري. طيب إذا أسحار خارج المغرب في بلجيكا أسحار داخل المغرب فكانت الإصابات متعددة والآفات خطيرة في البيت في الأبدان. اليوم الخميس شو؟ تكلم بالعربية دي. كيف سحر أخويا؟ أخويا أخور كيف سحر؟ مريض. في بلجيكا. بلجيكا. اسمه؟ سهلة. أخويا. أخويا صغير كحكاوة. كيف سحر؟ وحدة هذا كعون. طلعوا. حتى يغدق عليهم بالنعم. ينفق عليهم. واليوم. لا في النعم. نخش رسمية. اليوم مات. اليوم اليوم مات هذاك السيد اليوم اللي دبر عليه هو اليوم خلاص فاش النازع عن جد اعتبروا يا أولي الأبصار. المقصد المنصف الخير سيموت، والظالم الساحر المشعوذ سيموت. فاعمل لما ستلقاه عند لقاء الله عز وجل، صح ولا لا؟ تنعم بالخير تغنم في الدنيا والآخرة، ولا تعجل فتغنم أو تظن أنك تنعم بما حرم الله فتندم. فاتق الله في الدنيا والآخرة نفسك حتى لا تحرم في الدنيا والآخرة. سمعتي ولا سمعتيش؟ قد مات. الله سعد خير. أستمتع لي نعم. قل أعاهد الله ألا أظلمها، ألا أسحرها، ألا أسحرها، ألا أسحرها، ألا أعطل زواجها، ألا أمرض بدنها، ولا أمرض بدنها، طاعة لله، طاعة لله، وطاعة لرسوله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اسمعي جيدا، معك غيرك وأنت القوي الأمين الآن. أنت الآن بإذن الله القوي الأمين. تظن ماذا سأقول لك؟ سوف أمرك بأمر. اسمعي جيدا، أريد منك بإذن الله عز وجل أن تدعو قومك فيأتوا مسلمين. فهمت كلامي؟ فهمت كلامي؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت لك؟ ماذا قلت لك؟ كرر. ماذا قلت لك؟ أنا قبل أن تستجيب كرر ما قلت، بين لي ماذا فهمت من كلامي. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي؟ فهمت؟ ماذا قلت لك؟ ماذا قلت لك؟ هيا أراك تتألم، كرر بين لي، هل عقلت كلامي؟ فهمت كلامي؟ صح؟ أكرر؟ أريد منك الآن ما دمت كنت قويا في الشر فأصبحت قويا في الخير وأنت كبيرهم في البدن، أن تدل من معك إلى الإسلام كما دلك الله عليه. نريد الآن استجابة بإذن الله تعالى، ولك أجر عظيم. الآن نريدهم أن يأتوا بإذن الله إلى دين الله أفواجا، صح؟ صح. الآن هيا. أنا التعاون في البر. نعم، تعاون في البر والتقوى. إذا الآن نريد أن يصعد كل خادم من خدامك ويلقي السلام والشهادة، وحينها نبين له ويولي إن شاء الله إلى حال سبيله بأن يطهر البدن تطهيرا، ونكون كلنا قوة في الخير. خلاص؟ بإذن الله. هيا فردا فردا، فردا فردا. هيا جعلك الساحر قويهم، كبيرهم، آمرهم، حاكمهم، حابسهم. الآن أنت إن شاء الله تعالى آمرهم، لكن في الخير، صح؟ هيا نسمع الشهادة من كل فرد بإذن الله بسرعة. هيا الجن على دين ملوكها والناس أيضا، صح؟ هيا هيا بإذن الله. هيا قائد الحبشة وملكها حينما أسلم ما استطاع أن يخرج الإسلام، وأحيانا تكون هناك موازنات لا بد أن تراها بعين الواقع. فلا يستطيع ربما أحيانا أن ينفذ قوله لأنه يعلم أن الأمر متشعب. فلو كان ملك ملوك الأرض يرى الصلاة كان فاسدا فأصبح يرى الصلاح والاستقامة بين عشي ضحاها، وأراد أن يصلح الرعية التي هي حاشيته بين عشي ضحاها لانقلبوا عليه. فلا بد أن تكون له سياسة وكياسة في هذا، وهذا قد يكون حتى عند عالم الجن، فيرى هل هناك من يوافقه في الطبع وهو قوي له قوة مطلقة بالسمع يسمعون، أم هناك من سيتفلت لأنه أصبحت له قوة مطلقة عنده في ذاته ترجع إلى السحر والساحر، أو حتى هو له قوة من سحر وأصبح ساحر معه أو عشق معه وما شابه. هذا كله الآن رميت هذه الرمية حتى نجزئ ونفرق، كلما أخذنا قوة إلينا كان أفضل وأقرب للشفاء بإذن الله. هذا جواب حتى يتبين الحال. بسم الله الله يجعلنا من خير إن شاء الله تعالى. أيها انتظر ننتظر ننتظر لماذا تلوح بيديك منذ أن طلبت منك هذا وأمرتك بها؟ أنا استنى. يقوم بحركات هكذا كأنه يطير، وكأنه يقوم بحركة قوية كأنه يجمعهم أو يتحكم فيهم أو يأمرهم، ويقول انتظر انتظر قليلا ننتظر بإذن الله. لا إله إلا الله. وما أدراك ما ليلة القدر؟ شيء خلقناه بقدر، أنزلناه في ليلة مباركة. أي إلى الله عز وجل. ولكنكم قوم تستعجلون. فاصبر صبرا جميلا. أي ماذا عندك؟ ننتظر؟ خلاص؟ شو؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ شو صار؟ ماذا؟ انتهى؟ في البيت. في أي مكان في البيت؟ مرشوش. طيب أنت أحلتنا الآن بعدما قلت بحركة كثيرة، قلت انتهى السحر الآن في البيت. أنا أرجع معك إلى سؤالي، نريد بإذن الله جل وعلا أن نسمع شهادة إسلام وإقبال من كل من يسكن معك، فهمتي؟ هيا إلى الله. رأينا تضارب وتدافع في البدن، وهذا يدل على أن هناك من معك، صح؟ إذن هيا بإذن الله عز وجل أؤكد على هذا الأمر حتى يتم الشفاء إن شاء الله. إلى كل جني يسكن البدن لا زال كافرا معاندا فاجرا عاشقا سيدا أقبل على الله. لا. إلى كل جني كان مع العفريت كان بسحر سور القرآن وآي القرآن يعذب في الظلام بل في النهار، أقبل على الله جل وعلا. سمعت؟ أسمعت؟ سمعت؟ طيب من معي؟ من معي؟ هاي ماذا؟ إبليس. شو ماذا قال؟ قال هكذا إبليس. لماذا قال هكذا؟ لأن إبليس هم في عندهم إبليس بعين واحدة، قال هكذا وأشار إلى العين وقال إبليس. شار إلى العين واحدة هكذا دائرة دائرة ودائرة ثم قال إبليس بمعنى نرتقي من الجن والخدام إلى الشيطان ثم إلى العفريت والآن جئنا إلى إبليس بمعنى ارتقينا في القوة بمعنى أن الذي يتحدث الآن لم يكن بقدرة عفريت أن تكون السيطرة عليه والقدرة عليه مفهوم؟ حين قلت الكافر في البدن قال كذا كذا قال نعرف أنا شيطان إذن لابد أن ترتقي ليطهر البدن تطهيرا وهو حينما يقول إبليس أي مقرب من إبليس الأعور صح؟ مقرب من سيدي إبليس حاكم الشر صح؟ صح صح وصح صح معي الآن حصحص الحق مفهوم؟ كيف جئت وبأي سحر؟ كيف جئت وبأي سحر؟ بأي سحر جئت؟ إلا إبليس إبليس سحر أسود اسمع معي جيدا ونوّل عندك بأي سحر هذا الأسود بأي سحر كيف صنع هذا الأسود إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين إبليس حينما جئت أبى أن يكون مع الساجدين ضحك استخفاف من السجود استهزاء من الرب المعبود فقط وهذا الحال يدلك على أنه يختلف عما سبقه وإن كانوا في الكفر سواء فهذا أشد عنادا وكفرا بالعبادة والطاعة صح؟ سحر أسود بماذا صنع؟ قال أنا لا أتكلم كمن كان يتكلم قبلي فأنا قوي لا أبوح لك بأي شيء قال أنا لن تأخذ مني كلمة لن تأخذ مني اعترافا ولا دليلا صح؟ صح؟ صح؟ حتى كلمة صح ما أظن يقولها بمعنى لن تسمع صوتي صح؟ كريم أنا لن أتكلم صح؟ طيب وقال الشيطان لما قضي الأمر تسمع وقال الشيطان لما خسرتها ليفهم الكبير أمره إلى أين زوال وندم تسمع وقال الشيطان سيده إبليسك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني. من يقولها؟ إبليس الشيطان يتعذب. يقول لي لن أتكلم، يتعذب يقول لي لن أتكلم، وسنرى بإذن الله. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما ما أنا بمنقذكم ما أنتم بمنقذي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم. اصمت وكرر هذه ولا تتكلم. إياك أن تخذل سيدك إبليس، إياك أن تعترف، إياك أن تتألم، إياك أن تظهر ضعفا. اصبر فأنت قوي بالسحر الأسود. خلاص وأعطيك مولة حتى تسترجع قوتك من جديد. على خذ نفس وأعيد نفس الآن فاستعد لها من جديد. خلاص كلام ربي يزلزل الجبال وليس الآبارسة فقط. كلام ربي يزلزل منه الجبال. كلام ربي ماذا يقع؟ يزلزل الجبال وليس الأبالسة والمرض فقط. صح؟ أخت نفس خلاص؟ أخت قول جديد؟ خلاص يا مات. إيه اسمع. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. من ينسفها ربي؟ من ينسفها ربي؟ من ينسفها ربي نسفا؟ يا الله ينسفها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا. أقول لكم كلمة، حينما يكتبون السحر بآية ويدنسونها مع أن الآية وفيها ظاهرة في معناها وابنها الصلاح، لكن ينجسونها ليكون معناها خلاف ما نراه، فنحن نقولها الآن ونعلم حالها الصلاح وظاهرها المعنى نفهمه ونعيه ونعمل به، لكن نسقطها عليه ليكون معناها عذاب عليه. فاسمع فاسمع وتأمل، فإن الجن كما أنها تفهم معنى الساحر في فهمه تعلم فهم الراقي في نطقه وفهمه. علم فهذه بتلك نعيدها عليه. اسمع. ويسألونك عن الجبال. جميلة. ويسألونك عن الجبال. يفهم أعذبه بفهمه. ويسألونك عن الجبال. نعذبه بفهمه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. من قوة المعالج أن يحيي في الجن والشيطان والعفاز وماما الفهم حتى يفهم الكلام. تفهم، فإذا كنت في جمعة راقد نائم أو فيك غفلة فلن تفهم، فاجعله يستيقظ يكون يقظان حتى يقع توقع عليه العذاب. جل فيه ذكاءه الذي أخذه منه ساحر وجله فيه، لكن حتى تسقط عليه أي قرآن فيتعذب بفهمه وذكائه فيه. فاسمع. ويسألونك عن الجبال. سهلة سهلة. ويسألونك عن الجبال. سهلة سهلة. اصبر لا تبكي، أنت قوي. إذا لست قويا إذا لست قويا لست قويا لست قويا لست قويا لست قويا. أنا تكلم. لست قويا. أنا لست قويا. أنا لست قويا. لست قويا. لقد نطق نطق وربي نطق نطق. يتألم لأنه نطق. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أقول لك الأسحار ينسفها ربي نسفا يقين خلاص. فيظل طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كرر هذه الآية بيقين ألا يصبح في القوام والجمال وصلاح الحال عوجا ولا أمتا بإذن الله عز وجل. مفهوم مفهوم. فيصلح الحال بإذن ربي. سنعيدها سيرتها الأولى بإذن الله جل وعلا. يصلح حالها وتشرق شمسها بإذن الله عز وجل. هذا واجبنا بإذن الله تعالى. البارحة كان لقاءنا مع عفريت، هذا هو، وإن شاء الله نخصص للشيطان صاحب السحر الأسود ما يوافقه ويناسبه بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وللقاء معك إن شاء الله تعالى تسمع فيه ما يناسبك من آي إبليس والشيطان والظلم والسحر والثلة والحرق وتأتي إن شاء الله تائبا مسلما منيبا تضحك قلت هكذا أنك ما تتكلم وتكلمت قلت أنا قوي وأظهر حالك فأذكرك بهذا في الجلسة القادمة إن شاء الله لينعم الله علينا بالنصر والتمكين وعليها بالشفاء والدواء والخير آمين آمين وأسأل الله تعالى يوفقنا لكل خير أيقظها الآن أيقظها أصبر عليك إلى حين الجلسة القادمة إن شاء الله هيا أيقظها أيقظها هيا هيا وما أدراك من ليلة القدر روح روح روح روح روح روح تكلمت الآن تريد أن تتكلم أنا لا أريد أن أتكلم الآن خلاص انتهى خلاص أنت الآن بكثرة الحرق والنار أنا أحكم أنا أحكم أنا كنت أحكم ها شو أنا أحكم لا أبدا كان لك ذلك قبل سنوات أما الآن لا بإذن الله لا لا لا الأمر كله لله يس وي يا يلا زيد يلا قال العفيف اللي قبله أن يتكلم بلغات شتى هاي ما أحكام يعني أنا من يتحكم فيها أنا أحكم يتحكم بالجميع أبدا لا أحد يتحكم فينا إلا الله لا الحكم لله الحكم لله والأمر لله مفهوم؟ أيقظ الأهم هيا وسترى ما يسوءك يا عدو الله نعم أبشر لما قلت عدو الله قال نعم أنا عدو لله يقول هكذا أنا عدو لله وأعبد الشيطان نعم لست عدو لإبليس لا أنا مسلم ظالم كيف مسلم مسلم ظالم وتقول تعبد إبليس نعم كيف ذلك أنت أقوى من العفريت العفريت أقوى منك كذلك وكيف قلت أنه سحر أسود أنت من يخدمه قل كيف قلت أنه سحر أسود وأنت من يخدمه بحر بحر سحرك في البحر أنت غواص مسلم ظالم غواص سحره في البحر يخدم مع إبليس نعم برافو الآن الأمور تتضح سحر من الأسحار سمعت في البحر خادمه غواص قريب من إبليس وغواصة وغواصة يعني هناك شيطان وشيطان أو جني جنية اثنان ذكر وأنثى كانت في المنام. هذا الصح. في المنام كانت ترى كأن هناك يذبحون ذبحا على البحر، يقربون القرابين على البحر، ترى في المنام. وهنا هنا صدقت الرؤيا، هنا تعبيرها. كانت دائما ترى في المنام أن هناك من يذبح ذبحا على شاطئ البحر. والآن جل الله خدامه ذكر وأنثى، رجل ومرأة من الجن والشياطين، يعني سحر في البحر يخدمه جن غواص. يس يس يس يس يس يس. طيب نواصل بإذن الله تعالى في جلسة ما القادمة إن شاء الله. يا قضية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. جلاكم ربي رب الأرض والسماوات، وهو عليم سبحانه بخلقه وعليم سبحانه بأحوال عباده إنسا وجنا. نسأله سبحانه أن يمن علينا بفضل منه ونعمة منه، ويجعلنا في الشفاء والدواء. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين إنسا وجنا أينما كنا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، والسلام على من اتبع الهدى. خلاص فيق كنت كتحلمي. اش قلت؟ الصوت معك يغوت عيات، الصوت عيا يا وصبري. امين. لا الامور مزيان الحمد لله. انا اقول لكم موعد ان شاء الله يمكن نعمله باذن الله تعالى، امورها جيده باذن الله تعالى. امين. شكرا. لا هذا واجب اختي، ماشي مشكل. لا هذا واجب، مش مشكلة، واجب مش مشكلة. واحد شوي بس انا نمشي ونخرج. نتكلم مع برا، نتكلم مع برا. ما يمكنش نفتح هذا الباب اللي غادي يجي غير يدخل عندي يتكلم معايا. اذا غادي لانه لو كيشوف المباشر انا باش نعملو من اجل الافاده، لكن الانسان يقول لك المباشر الشيخ كيطول كيتم جاي الانسان وحتى يقول لك لا شفت المباشر وجيت. لا ساوقف هذا الامر، من جاء عندي في المباشر اثناء المباشر ليس عند الموعد لن اتكلم معه. خاصنا نكونوا حاسمين في بعض الامور صراحه، ودور الاخوات والتنسيق ويتواصلنا معي باذن الله عز وجل ونحدد ان شاء الله عز وجل. فانا ما جئت حبيت إنسان على إنسان، هذا الأمر بيني وبين ضميري وبين ربي سبحانه وتعالى، لأن هاد الناس عندهم مواعيد منذ مدة طويلة جدا. يقول إنسان ربما جاء، لا أنت لا تعرف، لكن التزموا بتحديد الموعد منذ مدة طويلة وكنوا أجل وأجل، فلما جاءوا عيب أنني أتأخر عنهم، أنا التزام. هذا هو الحاصل. وحتى مسألة بعض الحالات تحتاج إلى المتابعة، ولا أستطيع على إنسان، قوتي محدودة وقدرتي محدودة. المنهجية تختلف من معالج إلى معالج، والنظرة تختلف، الطريقة تختلف. منهجيتي أنا تحتاج إلى هكذا جلسة مطولة، وربما تحتاج إلى أن تكون جلسة أضعاف هذا الوقت للوصول إلى أسرار عميقة في البدن. فالأسرار المركبة والأسرار القوية والعلل القديمة تحتاج إلى بحث قديم، بحث قوي جدا. الشياطين تغللت منذ سنوات، آذت منذ سنوات، فتحتاج كذلك إلى بحث معمق، دراسة، يعني من ناحية البحث ومن ناحية الواقع. الآن أنت تستنتجات ويظهر كيف أسلوب الاستفزازي، أسلوب الوعظي، أسلوب الترغيب، أسلوب الترهيب، أشياء أساليب كثيرة في جلسة واحدة. وأحمد الله الذي علمني هذا، أنا أقر أن أحمد الله عز وجل الذي علمني هذا. هذا ما تعلمته في الجامعة ولا في كلية، وما تعلمناه في كتاب، وما تعلمته من معالج. أنا أقول ما تعلمته هذا من أي معالج، هذا فتح من الله تعالى، بما حمل الله تعالى من علم ومن فهم ومن فقه ومن أسلوب وعظي ودعوي طبقناه في الرقية الشرعية مع الاجتهاد مع الحالات والتنقيح وتقوية كذا الإدراك، حتى تصبح على هذه على هذا القلب وعلى هذا السير، على هذه المنهجية التي نحمد الله عليها التي أصبح يسير عليها الآن آلاف ملايين الرقى والمعالجين والمرضى يسمع عليه وينتفعون بها. إذن أنا أقول من أراد هذا السير أن يكون له وقع عليه فلا بد من الصبر بفضل الله عز وجل، والتلف المتابعة المباشرة السفيد والرقاة السفيدون بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن يحتاج أنا إنسان واحد عندي طاقة واحدة، ما أستطيع أن ألبي رغبات العشرات كل يوم أو المئات كل يوم، يعني في اليوم كله الآن مر هذا الرجل لأنني جئت بزمني، هذا معنى يعني خصني نوفي معاه بالكلمة، يعني حتى إنسان آخر بما ينتظر أنا لم كان مفرح تكون معه ما استطعت أني يمر اليوم. لماذا؟ الآن هي الساعة الثامنة الآن لين أظن أو أكثر ونص، ولكن ما استطعت. لما؟ لأن حتى أنا مريض، صوتي اليوم أقسم بالله في الصباح ما استطعت مع رقية الحالة البارحة ما استطعت صوتي أن أتكلم، ولكن مع ذلك لأني وعدت الناس. أنا المشكلة أنني أقول دائما والمتابع فهم، أنا أعطي وعود وأصدق فيها لكن أكون مضطر لمرض أو للصوت أني أغيب ويصبح هناك تراكم في المواعيد، ثم يأتي إنسان يقول لك أنا أنتظر وأنا شو أعمل لك، هل ترضى أن أعطيك حقنة؟ هل ترضى أن أعطيك حقنة؟ أنا لا أعطي حقن، أو أعطيك خمس دقائق عشر دقائق، أنا أعطيك خمس دقائق عشر دقائق، أو أقرأ عليك وقلبي غافل لاهن وأقول لك خذ دواء واستمر شهر وشهر يرجع عني دون نتيجة، أنا لا أستطيع، لا أستطيع. أريد أن أكون بإذن الله تعالى معك قلبا وقلبا، فلا بد من الصبر. لو كنت أبحث عن الربح المادي سوف أمر مع خمسين واحد وقل لي جاني مشيش، لو كنت أفضل الربح المادي من يأتي لن يذهب خوي الفضل سوف أخذ منه، لكن يأتي الناس مقبلون يريدون أن أعطي مال قلوا لا اذهب ليس عندي موعد ليس عندي وقت الآن. إذا فكر أني أصدق مع الناس، مفهوم همي أنا ليس هو هذا الربح، وإنما همي أول شيء هو أن تكون بإذن الثمر المرجوة. وأرى أن المريض عبء علي وثقل علي فلابد أن أصل معه إلى شيء، إن لم أصل معه إلى شيء أصبح أنا أبقى حزين أبقى كئيب عندي غبش عندي مشكل هكذا أنا الحمد لله اعتدت. فلهذا لا يؤاخذني أحد أنه إذا جاء ما تكلمت معه أو ما تعاملت معه. فاعذروني إخواني بارك الله فيكم، صلى الله تعالى وفقنا وإياكم بكل فضل وخير. أعلم أن هناك بعض إخوة رقاة يتواصل مع الخاص، قلنا بعض الحالات لم تستطع الوصول إليك أو تواصل معك على الأرقام وهي الآن عندنا تريد الوصول إليك، أصبح الرقاة الآن عندهم حالات تريد الوصول تأتي عندنا المراكز، لكن يصبح صعب. هذا فضل الله، نعم فضل الله علينا أن الناس يتواصلون مع الأقارب ومع الجيران ومع الأصدقاء حتى يصلوا إلينا أو يأتون مباشرة أو يتواصل مع الرقاة، نعم هذا فضل الله خير الحمد لله. لكن لو كنا نبحث عن الربح المادي سنقول خذوا هذه الوصفات وتواصلوا معنا أو تعالوا نعطيكم خمس دقائق أو بساعة ثم تواصلوا معنا، لكن نبحث عن نتيجة، والنتيجة تحتاج إلى صبر، والنتيجة تحتاج أن أكون أنا في قوتي وفي نفسيتي، مفهوم؟ هذا ما أريد بإذن الله تعالى أن يسمعه مني الجميع، وهذا ما نسأل عليه بإذن الله عز وجل. فأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير، آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.